بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 390 من البداية والنهاية. وفي رواية: ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهكذا وقع سواء. فإن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت خلافته 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليال، وكانت خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وكانت خلافة علي بن أبي طالب 5 سنين إلا شهرين. قلت: وتكميل 30 بخلافة الحسن بن علي نحو من 6 أشهر، حتى نزل عنها لمعاوية لعام 40 من الهجرة، كما سيأتي بيانه وتفصيله. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني محمد بن فضيل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: خلافة نبوة 30 عاما، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فقال معاوية: رضينا بالملك. وهذا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلاثة وعلى النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام في إنكار خلافة علي بن أبي طالب. فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا وبين حديث جابر بن سمرة المتقدم في صحيح مسلم: لا يزال هذا الدين قائما ما كان في الناس 12 خليفة كلهم من قريش؟ فالجواب: إن من الناس من قال إن الدين لم يزل قائما حتى ولي 12 خليفة، ثم وقع تخبيط بعدهم في زمان بني أمية. وقال آخرون: بل هذا الحديث فيه بشارة بوجود 12 خليفة عادلا من قريش، وإن لم يوجدوا على الولاء، وإنما اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في 30 سنة، ثم كانت بعد ذلك خلفاء راشدين، أو كان بعد ذلك خلفاء راشدون فيهم عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم الأموي رحمه الله سبحانه وتعالى، وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من الأئمة، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز، ومنهم من ذكر من هؤلاء المهدي بأمر الله العباسي والمهدي المبشر بوجوده أو المبشر بوجوده في آخر الزمان، منهم أيضا بالنصر على كونه من أهل البيت واسمه محمد بن عبد الله وليس بالمنتظر في سرداب سامرة، فإن ذلك ليس بموجود بالكلية، وإنما ينتظره الجهلة من الروافض. وقد تقدم في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لقد هممت أن أدعو أباك وأخاك وأكتب كتابا لئلا يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا وقع، فإن الله ولاه وبايعه المؤمنون قاطبة كما تقدم. وفي صحيح البخاري أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تعرض بالموت. فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. في الحاشية 1: حسن أبو داود، أحمد، 2 ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، 3 صحيح، البخاري أتابع بعون الله عز وجل. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن عمر عيد، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن أو حتى ضرب الناس بعطن. قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى رؤيا الأنبياء وحي وقوله وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته واشتغاله بحرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر بن الخطاب في طول مدته. قلت وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس فوقع كما أخبر سواء. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال الترمذي حسن وأخرجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتقدم من طريق الزهري عن رجل عن أبي ذر حديث تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وقوله عليه السلام هذه خلافة النبوة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حائطا فدل رجليه في القف فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال افتح. فقلت من أنت؟ قال أبو بكر. فأخبرت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال افتح له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال كذلك. ثم جاء عثمان فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل وهو يقول الله المستعان. وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل فضربه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برجله وقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن حراء ارتج وعليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قال معمر قد سمعت قتادة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. وقد روى مسلم عن قتيبة عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا من دلائل النبوة فإن هؤلاء كلهم أصابوا الشهادة. واختص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأعلى مراتب الرسالة والنبوة. واختص أبو بكر بأعلى مقامات الصديقية في الحاشية واحد صحيح أحمد الترمذي. وقد ثبت في الصحيح الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد بيعة الرضوان عام الحديبية وكانوا 1400 وقيل 300 وقيل 500 وكلهم استمروا على السداد والاستقامة حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وثبت في صحيح البخاري البشارة لعكاشة بأنه من أهل الجنة فقتل شهيدا يوم اليمامة. وفي الصحيحين من حديث يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يجر النمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث قد روى من طرق متعددة تفيد القطع وسنورده في باب صفة الجنة. وسنذكر في قتال أهل الردة أن طلحة الأسدية قتل عكاشة بن محصن الشهيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم رجع طلحة الأسدي رجع طلحة الأسدي عما كان يدعيه من النبوة وتاب إلى الله تعالى وقدم على أبي بكر الصديق واعتمر وحسن إسلامه وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت كأنه وضع في يدي سواران فقطعتهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان صاحب صنعاء أو صاحب اليمامة. وقد تقدم في الوفود أنه قال لمسيلمة حين قدم مع قومه وجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فوقف عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال له والله لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك ولئن أدبرت ليعقرنك الله أو ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. وهكذا وقع عقره الله سبحانه وتعالى وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة كما قتل الأسود العنسي بصنعاء على ما سنورده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وروى البيهقي من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسيلمة فقال له مسيلمة أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا رجل أخر لهلكة قومه وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر بعدك فلك المدر ولي الوضر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل ويلاحظ أن معظم الأحاديث إن لم تكن جميعها مخرجة في مواضع متفرقة وهذا المقصود به قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا رجل إلى آخره أو كما قال متابع بعون الله عز وجل وقد جعل الله سبحانه وتعالى العاقبة لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأنهم هم المتقون وهم العادلون المؤمنون لا من عداهم. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الأخبار عن الردة التي وقعت في زمن الصديق فقاتلهم الصديق بالجنود المحمدية حتى رجعوا إلى دين الله أفواجا وعذب ماء الإيمان كما كان بعدما صار أجاجا. وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال المفسرون هم أبو بكر وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وثبت في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة في قصة مساروة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وإخباره إياها بأن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مروة وأنه عارضني العام مرتين وما أرى ذلك إلا لقتراب أجلي فبكت ثم سارها فأخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لحوقا به وكان كما أخبر. قال البيهقي واختلفوا في مكث فاطمة بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقيل شهران وقيل ثلاثة وقيل سنة وقيل ثمانية. قال وأصح الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت مكثت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 6 أشهر. أخرجاه في الصحيحين. ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الغيوب المستقبلة، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنه قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا أبو إسرائيل كوفي بن كوفي عن الوليد بن العيزار عن عمر بن ميمون عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ما كنا ننكر ونحن متوافرون أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال البيهقي تابعه ذر بن حبيش والشعبي عن علي. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنا نحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسان ملك. وقد ذكرنا في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أشياء كثيرة من مكاشفاته وما كان يخبر به من المغيبات كقصة سارية بن زنيم وما شاكلها ولله الحمد والمنة. ومن ذلك وما شاكلها ولله الحمد والمنة ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا يوما يا رسول الله أيتنا أسرع بك لحوقا أيتنا أسرع بك لحوقا فقال أطول كنا يدا وكانت سودة أطولنا ذراعا فكانت أسرعنا به لحوقا. وهكذا وقع في الصحيح عند البخاري أنها سودة. وقد رواه يونس بن بكير عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فذكر الحديث مرسلا وقال لما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخبر في الخير والصدقة. في الحاشية 1 الصحيح البخاري في فضائل الصحابة متابع بعون الله عز وجل. والذي رواه مسلم عن محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها فذكرت الحديث وفيه فكانت زينب أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق أو كما قال. وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ أن زينب بنت جحش كانت أول أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفاة قال الواقدي توفيت 20 سنة. وصلى عليها عمر بن الخطاب. قلت وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضا قاله ابن أبي خيثمة. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أسيد بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرني وإخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنه بأنه خير التابعين وأنه كان به برص فدع الله فأذهبه عنه إلا موضعا قدر الدرهم من جسده وأنه بار بأمه وأمره وأعيد أمره لعمر بن الخطاب أن يستغفر له. وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء. وقد ذكرت طرق هذا الحديث وألفاظه والكلام عليه مطولا في الذي جمعته من مسند عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ولله الحمد والمنة. ومن ذلك ما رواه أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنى الوليد بن عبد الله بن جميع وما رواه وعيد حدثني جرير وعيده من عند ثنى الوليد بن عبد الله بن جميع حدثني جرير ابن عبد الله وعبد الرحمن ابن خلاد الأنصاري عن أمي ورقة ابن عيد عن أمي ورقة ابن نوفل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني الشهادة لعل الله يرزقني الشهادة فقال لها قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تتخذ في بيتها مؤذنا يؤذن لها وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها في قطيفة حتى في قطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس وقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلبا وكان أول مصلوبين بالمدينة. وقد رواه البيهقي من حديث أبي نعيم حدثنا الوليد بن جميع حدثتني جدي عن أمي ورقة بن عيد عن أمي ورقة بنت عبد الله ابن الحارث فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة فذكر الحديث وفي آخره فقال عمر صدق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة. ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك في حديثه عنه في الآيات الست بعد موته وفيه ثم موتان بأحدكم كفقاع الغنم وهذا قد وقع في أيام عمر وهو طاعون عمواس سنة 18 ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو دندل سهل بن عمر وأبوه والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا النهاس بن قهم حدثنا شداد أبو عمار عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ست من أشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموتي يأخذ في الناس كقعاص الغنم وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها وأن يغزو الروم فيسيرون إليه 80 بندا تحت كل بند 12,000 أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة فقام عمرو بن العاص فقال أيها الناس إنما هذا الوجع رجس فتنحوا عنه. فقام شرحبيل بن حسنة فقال يا أيها الناس إني قد سمعت قول صاحبكم وإني والله لقد أسلمت وصليت وإن عمر أو وإن عمرا لأضل من بعير أهلي أو كما قال وإنما هو بلاء أنزله الله عز وجل فاصبروا. فقام معاذ بن جبل فقال يا أيها الناس إني قد سمعت قول صاحبيكم هذين وإن هذا الطاعون رحمة بكم ودعوة نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإني قد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنكم ستقدمون الشام، ستقدمون الشام فتنزلون أرضا يقال لها أرض عموسة، فيخرج بكم فيها وعيد من هند. وإني قد سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضا يقال لها أرض عموسة، فيخرج بكم فيها خرجان له ذباب كذباب الدمل، فيستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أموالكم. اللهم إن كنت تعلم أني قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فارزق معاذ وآل معاذ منه الحظ الأوفى ولا تعافه منه. قال: فطعن في السبابة فجعل ينظر إليها ويقول: اللهم بارك فيها، فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيرا. ثم طعن ابنه فدخل عليه فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن أبي راشد عن شقيق بن عيد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال: هات، إنك لجريء. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. هنا أظن أن كلمة ذكر فتنة الرجل، فقط كلمة ذكر، هي زائدة على الصحيحين وتحتاج إلى تحقيق. وتابع بعون الله عز وجل: يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: ويحك، يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. فقلنا لحذيفة: فكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، وإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. وهكذا وقع من بعد مقتل عمر، وقعت الفتن في الناس، وتأكد ظهورها بمقتل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد قال يعلى بن عبيد عن الأعمش عن سفيان عن عروة بن قيس قال: خطبنا خالد بن الوليد فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام، فحين ألقى بوانية بوانيه بثينا بثنية وعسلا، أراد أن يؤثر بها غيري وبعثني إلى الهند. فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأمير، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا، وإنما ذاك بعده. وقد روى الإمام أحمد قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم في الفتن وأشراط الساعة. أتابع بعون الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أبصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وأظنه قال: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وهكذا رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرزاق به. ثم قال النسائي: هذا حديث منكر، أنكره يحيى القطان على عبد الرزاق، وقد روي عن الزهري من وجه آخر مرسلا. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحدا رواه عن الزهري غير معمر، وما أحسبه بالصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.